إذا قال الله أكبر صرف يرجع، فسجوده يؤدي إلى الإخلال في صلاة المأموم، لأن المأموم يظنه قد ركع. وإن ترك السجود بحيث قرأ الآية التي فيها السجدة ولم يسجد فقد ترك مسجودا. وعلى هذا يكره الإمام أن يقرأ آية فيها سجدة السجية، والسبب أنه إذا قرأ آية فيها سجدة السجية فالمأموم لا يعلم بذلك، فإذا أراد أن يسجد بدل المأموم بدل من أن يسجد يركع، يقول الله أكبر، فالبعيد ومن لا يرى يركع، وهذا يؤدي إلى تشويش على المأموم وإخلال في صلاة. وإن ترك السجود بحيث أنه قرأ الآية التي فيها السجدة ولم يسجد هذا مكروه، لأنه ترك المشروع والمسجود. وقال بعض أهل العلم وهذا هو المكروه، وقال بعض أهل العلم إن قراءة الآية نعم يقول مالك في سرية احترازا من الجهلية، فالجهلية لا يقرأ لأن المأموم يعلم بسجوده إذا قرأ، لأنه يعني إذا قرأ آية سجدة وسجد عقبها علم أنه سوف يسجد التلاوة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكره الإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في السجدية، وعلى ذلك بأمرين، لا يكره على الوقوف بأمرين. الأمر الأول أنه لا دليل على الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس ثمة دليل. وثانيا أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، فلا يلزم من كون الإنسان يدع سنة من السنن أن يكون قد فعل مكروه، لأن بين الكراهة والاستحباب مرتبة وهي الإباحة. وأما تعليلهم بأن التشويش على المأموم فيقال يمكن تلافي ذلك بأن يجهر الإمام قليلا في السورة أو في الآية التي فيها سجدة حتى يعلم أنه بين مر بآية فيها سجدة يرفع صوته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف صحابة الآية أحيانا. يقول على مأموم متابعة على ظاهرة لما هي على ظاهرة يعتبر الوجوب دلالة ظاهرة على، يعني يجب على مأموم متابعته في غيرها، يعني في غير ماذا السجدة، فيجب أن يتابعه في الجهرية. فإذا سجد الإمام في الجهرية في فجر أو مغرب أو عشاء وجب على المأموم أن يتابع إمامه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، وهذا سجود. وأما السرية فلا، لأن الإمام في هذه الحال فعل مكروها فلا يتابع على المكروه، ولكن الصواب وجوب المتابعة مطلقا، يجب على المأمور أن يتابع إمامه مطلقا. السرية والجهرية بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ومن ذلك قال وإذا سجد فاسجدوا. انتهى الكلام على ما يتعلق به السجود التلاوة. ذكر أهل العلم رحمه الله أن سجود التلاوة أو الذي مشى عليه رحمه الله أن سجود التلاوة صلاة، حكمه حكم الصلاة، وهذا قال سجود التلاوة الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة والاستثارة والتطهر من الحدث ومستقبل القبلة إلى غير ذلك من شروط الصلاة، فهو صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وغيرها. وقد حكى النووي رحمه الله حكى الإجماع على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة والشهر، ولكن نقل الإجماع فيه نظر في وجود الخلاف، فبعض العلم رحمه الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية

المستمرة الدائمة لأن لها ورائد خاصة. فالإنسان حينما يستيقظ من نومه لنعمة لها وظيفة خاصة. مر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ ذكر الله. حينما يفرغ من أكله أو شربه هذه نعمة لها وظيفة خاصة. حينما يفرغ من قضاء حاجته هذه نعمة لها وظائف خاصة. حينما مثلا يصل حينما يحصل له النعم حينما يريد النوم النوم نعمة من الله عز وجل لها وظيفة خاصة. فالحاصل أن الوظائف أن النعم المستمرة الدائمة مع الإنسان هذه لها وظائف خاصة. ولذلك شرع عند كل واحد من هذه النعم أن يذكر الله عز وجل. فمتى أعطى أصنع متجددة لها وظيفة خاصة هو الحمد. يقول عند تجدد النعم وقال لك فجدد النعم ظاهره لا فرق في هذه النعم بين أن تكون عامة أم خاصة. فالعامة كما لو بشر بنصر للمسلمين أو فتح بلاد المسلمين أو أن الله عز وجل أنجى المسلمين من كافر عدوهم أو أشبه ذلك. والخاصة يعني لو تجددت له نعمة خاصة بشر بمولود بشر بهذه الاعتبار ونحو ذلك بشرعا يسلم. قال واندفاع نقم تجدد النعم واندفاع النقم. النقم بمعنى المصارف والكوارث. فإذا اندفعت نقمة أو نقم سواء كانت عامة أم خاصة فإنه يشرع أن يسلم الشكر. والحقيقة أن الأمرين متلازمان، الأمرين متلازمان، يعني تجدد النعم واندفاع النقمة، يعني اندفاع النقمة لأن حصول النعمة في الواقع يلازمه اندفاع النقمة، واندفاع النقمة يلازمه حصول النعمة، لكن قد يكون بينهما ارتباط. يقول عند اندفاع النقمة وتبطل به. الدليل على مشروعية الشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله عز وجل. هذا دليل على مشروعية سجود الشكر. طيب سجود التلاوة وسجود الشكر لم يفسح المؤلف رحمه الله ولم يبين ماذا يقال فيهما. قال فإذا نظرنا إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى اجعله في سجودكم، قلنا يشرع في سجود التلاوة والشكر من الذكر ما يشرع في سجود فرد الصلاة. المشروع في سجود التلاوة والشكر هو المشروع في سجود الصلاة. وعلى هذا لا يشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفوق الملائكة والروح. وإن قال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بسجود التلاوة إذا سجد اللهم لك سجدت وبك أمن وأكد فسجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اجعلها واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لك عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. إن قال هذا وما جاء في معناه فحسب. وإلا فالأصل أنه يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة. كذلك سجود الشكر المشروع أن يسبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره. ثم يثني ذلك بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي من هذه النعمة، اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من دفع هذه النقمة. وأما ما جعل أمام ما يقول العوام في مسألة سجود التلاوة أنه إذا سجدوا نعم سجود السهو نعم من الآن سجود السهو سجود تلاوة سجود شف كلها يشرع فيها ما يخرج سجود سجود الصلاة ما يذكره بعض العلماء في سجود السهو أو إذا سجد سبحان الذي لا ينسى يعني نسي سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى هذا ليس يقول وتبطل به صلاة غير جاهل وناس تبطل به فإذا سجد للشكر سجد للشكر في صلاة فطرت لماذا؟ قال بأنه فعل زيادة متعمدا زاد سجودا في صلاته عمدا ومعلوم أن من زاد في صلاته قياما وركوعا وقعودا أو سجودا فإن صلاته تبطل إذا تبطل به لكن الملك يقول غير جاهل مناسب يعني أن الذي تبطل صلاته هو من؟ المتعمد وعما الجاهل والناس فلا تبطل صلاته لأن هذا فعل مشروع جسمه بالصلاة ومعلومة أن من أتى بفعل أو قول مشروع جسمه بالصلاة أنه لا تبطل صلاته طيب في قول مالك وتبطل به صلاة غير جاهل وناس إشارة إلى أنه لا يشرع السجود في سورة صاد سجد أن سجدة صاد ليس لا يشرع أن يسجد فيها بل لو سجد فيها بطلت صلاة الإقبال لأنها سجدة شكر فخر راكعا وأنا لو سجد في صاد بطلت الصلاة لماذا؟ قالوا لأن سجود لأن سجدة صاد ليست سجدة عزام السجود وإنما هي سجدة شكر فإذا سجدها فقد زاد في صلاته سجودا وسيأتي إن شاء الله تعالى يقول المؤلف كسجود التلاوة يعني أنه كسجود التلاوة فيما في صفته وما يشرع به ففي صفته أنه على ركعة المؤلف يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع وماذا يسلم وسلم وتقدم من قول الراجع انه يكبر اذا سجد فقط يكبر بالسجد طيب وقولك سجود التلاوه يعني انه يشرع به ما يشرع في سجود التلاوه ومن ذلك الطهاره وتقدم ان النووي رحمه الله حكى الاجماع على ماذا؟ على اشتراط الطهاره في سجود التلاوة ولكن القول باشتراطها في سجود الشكر أضعف القول باشتراطها ضعيف وسبب ذلك أن هناك فرقا بين سجود التلاوة وسجود الشكر لأن سجود التلاوة يأتي في الغالب والإنسان على أكمل أحواله من الطهارة الإنسان يعرف متى يقرأ والحال التي يقرأ فيها بخلاف سجود الشكر فإن سجود الشكر سببه يأتي مباغتا ليس مثلا جالس نائم على فراشه أو قضى شكرا فأبشرك بكذا أو كان يسير في سيارة فنجاه الله عز وجل من حادث إذا قلنا الله يذهب ويتطهر ربما يقول يقود السبب فالقول باشتراط الطهارة في سجود الشكر حتى لو قلنا به واقع ثم قال المعلم رحمه الله وأوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الربع وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحكم الى اخره اوقات النهي هي الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاه فيها وهي خمسه بالقصد وثلاثه بالاختصار فبالقصد كما ذكر الغرب وبالاختصار من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس يعني على المذهب من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الربع

لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا للجنازة، هذا أمر بالإسرائيلية. ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام وقتا، نعم جداك يقول وجنازة بعد فتح وعصر، يعني في الوقتين الطويلين، لو قال الخمسة وقتان طويلان وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو صلاة الفجر إلى طلوع الشمس المتواجدة، والثاني من صلاة العصر إلى أن تشرع طلوع الشمس، هذه أوقات طويلة. الأوقات القصيرة من طلوعها إلى ارتفاعها قدر الله، من شروعها الغروب إلى الغروب عندما يكون طارئ وخليطا، هذه الأوقات الثلاثة المشدد فيها، ولا يجوز أن تقع فيها جنازة ولا يجوز أن تقع فيها ولا غير ذلك. أما في الوقتين الطويلين وهي ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد العصر إلى غروبها قد لا يجوز في هذه الأوقات صلاة الجنازة. يقول لا جنازة بعد فجر وعصر، قال لأن المدة تطول غالبا بعد هذين الوقتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإصرار في الجنازة، تسريع في الجنازة، وهذا يشمل الإسراع في تجهيزها وتقصيرها، والإسراع في الصلاة فيها، والإسراع في المشي، والإسراع في الدفن. ولأن تأخير الجنازة أيضا قد يؤدي إلى قد يؤدي إلى تعفنها و نعم، ولا سيما في أيام الصيف، ولا سيما في أيام الصيف فكان المشروع المبادرة. إذن نقول الجنازة يستثنونها أول يوم أسلموا بالجنازة، ولأن الجنازة إذا أقرت فربما يخشى على الميت من التغير وظهور الرائحة. نعم، هذه كم صلاة سنة المؤلف؟ ست. أيضا يزاد على ذلك مما يستثنى إعادة الجماعة، يجوز في هذه الأوقات إعادة الجماعة، فلو دخل المسجد ووجده يصلون فإنه يشرع له أن يعيد الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جر رجلين لدين دخل مسجد الخيف لم يصليا، قال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والرجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأمرهما وأرشدهما إلى إعادة الجماعة. أيضا مما يستثنى وهو الثامن المنذورة، أن يجوز فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، قالوا ولو نذرها فيها، ولو نذر الصلاة في أوقات النهي، فلو أن شخصا الآن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين المختلف ثم قام وصلى وفاء بنذره، يجوز. لماذا؟ قال بأن النذر واجب، الوفاء به واجب، والأصل في الواجبات أنها على الكون، على الكون. طيب، ونذر الصلاة له أحوال، لكن كان وإلا تارة ينذر في وقت النهي، يقول لله علي نذر أن أصلي في وقت النهي، نعم لا علي نذر أصلي، وتارة يذكر الصلاة في وقت النهي، في الليل يقول لله علي أن أصلي بعد الفجر، أن أصلي بعد العصر، وتارة يذكر نذرا مطلقا، يعني يقول لله علي نذر أن أصلي، صور كم؟ ثلاث، يعني نذر الصلاة فيما يتعلق بوقت النهي، لابد من الصور. الصورة الأولى أن ينذر أن يصلي في وقت النهي، وهذا النذر محرم ولا يجوز المكر به، ولو قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر بعد الفجر، وهذا لا يجوز به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، الثاني الصورة الثانية أن ينذر في وقت ابنه من غير أن يعين. قال بعد الفجر وبعد العصر لله علي نذر أن أصلي صلاة صلي ركعتين. قال سيجوز في ابنه إيش؟ أن يقرأ ركعتين في وقت ابنه. الصورة الثالثة أن ينذر في غير وقت ابنه كما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين قال في الليل وأراد أن يفي بنذره في وقت ابنه أنه ذلك. نقول نعم نعم لأن النذر واجب والواجبات على الفرض. مما يستثنى أيضا استثناء تحية المسجد لمن دخله يوم الجمعة والإمام يخطب. قال إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين صلي ركعتين حتى لو كان الوقت وقته. كيف يكون وقته؟ يقول تجوز يجوز أن يصلى الجمعة قبل الزواج من المستعجل على المذهب يصلى من ارتفاع الشمس قدر الركعة يجوز أن يصلي الجمعة إذا ارتفعت وزال وقت الظهر يصلي. أما لو دخل الإمام يخطب الإمام بدأ الحفلة أو دخل على المأمومين قبل الزواج فدخل هذا المأموم والإمام يخطب وقد زالت الشمس عند الزواج هل يصلي ركعتين؟ نعم يصلي ركعتين. لقصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصليك الطرفان لما دخل أصليت ركعتين؟ قال لا قال قم أصلي ركعتين. هذه الصلوات التي تستثنى. والصواب في هذه المسألة نعم دليلهم على ما تقدم عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز فعل ذوات الأسماء في أوقاتنا وأن كل صلاة لها سبب لا يجوز فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذوات الأسماء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر لا تتحرم والذي يصلي للسبب لم يتحرم فهمتم؟ ولأن هذا العموم أعني عموم النهي ليس محظورا عموم لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر ليس محظورا لأنه حصل فيه استثناءات وخصيصات فدل هذا على أن هذا العموم ليس محظورا بخلاف عموم الأدلة الدالة على فعل ذوات الأسباب فإنها محظورة فمثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين مرة وهذا القول هو الراجح أن الصلاة التي لها سبب يجوز أن تقع في أوقات النهي فيدخل في ذلك تحية المسجد ويدخل في ذلك سنة الوضوء يجوز أن تفعل في وقت النهي وأما الصلاة التي ليس لها سبب بمعنى أنها أن الإنسان صلى ابتداء فهذا لأن الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.